والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. يقول إيه إذا قرأ بالشكل الحمد كله يبني ناق بالشكل عايز كده يعني وقف الحمد كله ثاني يا مولانا ثاني يعني نقول ايه مثلا جنان الحمد لغير خلاق للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما نوقفش بالسكت عشان هناك ايه على نسخة الاولى ما تكتناش بس ايه النقل لتحقيق خلال دي كده والأقربون فقط لما نجيب لحاجة بالسكت كله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون. فهمت كله كويس؟ قرأنا بالتحقيق يعني خلاد وقفنا على مثل زي كده وسبب مثله يبقى ايه؟ نقد بالنقل فقط. لما نقرأ الحاجة بالسكت نقد بالنقل والسكت. أي كده يلا اشرح. أبو عمر. وإذا حضر القسمة أولو القرب نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي، من بعد عصية يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد عصية يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد عصية يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى به، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير، خليه يخبو خلف خاسيو هات التاتوش، من بعد وصية يوصى بها أو يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الأرض وقلناها غير غير منا عليه، وصية من الله والله عليم حليم. طبعا راه مشددة الوقفة اللي تبين يعني روح التشييد في الراحة والمضار، يعني ايه مش مضار كده زي لا برضه يروح التشديد عشان بس ما تضغطش قوي، لا مضار زي كده. وهنا اللهم صل على كلمة الرب، خلي بالك ايه من تحقيق الضم عن الباء، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن واد فلكم الربع مما ترك، بين إيه؟ بين الدم إيه؟ فإن كان لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن واد فلكم الربع مما ترك، فلكم الربع مش الربع كده إيه؟ لا لازم نحقق الضمة بتاعت البتاع، يعني تأكد أهم ما يكون الضمة بتاعت البتاع، لو راحت الضمة تغيرت الكلمة، فلكوا ربوع مما تدري، فلكوا ربوع، فلكوا ربوع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك الدهر، فلكم الربع الاثنين، وبرضه فلهن السمون، فلهن السمون، السمون برضه، خد بالك ليه؟ من تحت الدم على الكلمتين دول، الدم ايه؟ الواحد بت انا، انت مش كله فلكم الربع، هل الراجل واو؟ لا، فهل يضبط الراه؟ فلكم الربع، بدل فلكم الربع، او فلكم الربع، لا، فلكم الربع، خلى الرابر ده ايه جابت واو، لا، فلكم الربع، فلكم الربع، ذيك يعني ايه تضبط عليه، وبرضه فلهن ايه السمون، السمون، بدل السمون كل ايه لا، السمون يعني عند الكلمة الايه الكلمة فيها صعوبة شوية يقولها بتأني ويخرجها ايه بالتحقيق الشكلات الايه الموجودة عليها قال لي كده يلا شو تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها فيها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وكلهم اللي خلف بعد الأول وتحكي خلاد حمد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين